Copyright Goethe Verlag München. Book 2, un audiocorso gratuito in numerose lingue. Uno. واحد. واحد. Persone. الأشخاص. الأشخاص. Io. أنا. أنا. Io e te. أنا وأنت. أنا وأنت. Noi due. نحن الاثنان. نحن الاثنان. Lui. هو. هو. Lui e lei. هو وهي. هو وهي. Loro due. كلاهما. كلتاهما. كلهما. L'uomo. الرجل. الرجل. La donna. المرأة. المرأة. Il bambino. الطفل. الطفل. Una famiglia. عائلة. عائلة. La mia famiglia. عائلتي. عائلتي. La mia famiglia è qui. عائلتي هنا. عائلتي هنا. Io sono qui. أنا هنا. أنا هنا. Tu sei qui. أنت هنا. أنت هنا. Lui è qui e lei è qui. هو هنا وهي هنا. هو هنا وهي هنا. Noi siamo qui. نحن هنا. نحن هنا. Voi siete qui. أنتم أنتن هنا. أنتم هنا. Tutti loro sono qui. كلكم كلكن هنا. كلكم هنا.